بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى في درس اليوم صفة استطابة الروائح. استطابة الروائح، قال: هذه صفة خبرية ثابتة لله عز وجل من السنة، يعني دليلها من السنة. ما هو الدليل؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يستطيب هذا الشيء، هذه الرائحة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قال: من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف، يعني هذه الرائحة التي تخرج من الصائم، عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين. بعض الناس يقول: كيف؟ نقول له: الكيفية غير معروفة، أنت تثبت لله ما أثبته لنفسه، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الرضا، أنه يرضى عن، يعني عن المؤمنين، يرضى عن كذا، فهذه رضا ليس كرضا المخلوق. وهذا نقول استطابة ليست كاستطابة المخلوق، لا تشبه استطابة المخلوقين، إنما هي يجب الإيمان بها مع عدم مماثلة صفات المخلوقين. هذا هو، فهذه صفة استطابة الروائح دليلها من السنة. ثم الصفة التي بعدها صفة الاستواء على العرش. صفة الاستواء على العرش، هذه الصفة هي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. لماذا قلنا صفة فعلية؟ لماذا قلنا صفة فعلية؟ لأن الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه سبحانه وتعالى، إنما بعد خلق السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على عرشه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. انظروا هذا الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعد أن خلق الله الأرض وخلق الله السماوات، بعد ذلك قال: ثم استوى على العرش. بعد ذلك استوى على العرش، لأن ثم تفيد الترتيب. فنحن نؤمن بذلك أن الله استوى على العرش، وليس استواء الله كاستواء المخلوقين، وليس استواء الله على العرش من حاجة كما هو حال المخلوق. المخلوق الذي يستوي على العرش، والعرش هو سرير الملك، إنما يكون محتاجا إليه. وكذلك هذا بالنسبة للمخلوق الملوك، هذا العرش الذي يجلسون عليه كما قال الله عن ملكة اليمن، وقال الهدهد: ولها عرش عظيم. والعرش هو سرير الملك، يجلس إليه هؤلاء ملوك الدنيا وهم محتاجون إليه للجلوس عليه، يجلسون عليه وهو يحملهم، ملوك الدنيا هذا العرش يحملهم. أما الله سبحانه وتعالى فليس استواؤه كاستواء المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك العرش، والله ليس بمحتاج للعرش، لأن الله هو الذي خلق العرش، والذي خلق العرش وهو الذي يمسك العرش. والله سبحانه وتعالى استوى على العرش وليس بمحتاج إليه، كما قال الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. الله فوق العرش، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نثبت صفة الاستواء على العرش، لأن الله ذكرها في مواضع من القرآن. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذه في سورة طه. وقال تعالى: ثم استوى على العرش في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد. كلها هذه المواضع 7 مواضع في القرآن ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وهذه الصفة ينبغي ويجب على المسلم أن يؤمن بها ويؤمن بأن معنى العرش، معنى الاستواء، معنى الاستواء معروف في لغة العرب، ذكر له أهل العلم 4 معاني، ذكر له أهل العلم 4 معاني، منها العلو ومنها الارتفاع ومنها الاستقرار ومنها الصعود، كما في نونية ابن القيم قال رحمه الله: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن نثبت لله صفة الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوقين. وهذه الأشياء لابد أن نكررها دائما من أجل أن تتقرر عند الإنسان، هذه المسألة تتقرر عند الإنسان، ولا تستمع إلى كلام الذين يشوهون أو يعطلون صفات الله أو يحرفونها أو يتهمون السلف ويتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة. إذا ذكروا هذه الصفات قالوا: أنتم مشبهة. نقول لهم: لا، نحن نرد على المشبهة ونرد عليكم أنتم الذين حرفتم الكلام عن مواضعه، أنتم محرفة مؤولة وأولئك مشبهة، وأهل السنة وسط يثبتون الصفة لله سبحانه وتعالى بدون أن يشبه الله بخلقه وبدون أن يعطلوا هذه الصفة ويقولون: لا، الله ليس بمستوى على عرشه. تريد أن تنكر هذه الأدلة كلها وتقول استولى، استوى بمعنى استولى، لماذا تحرف الكلام عن مواضعه؟ وأيضا قوله استوى بمعنى استولى، أن الله استولى على العرش، معناه أن هناك من كان يمتلك العرش غير الله ثم الله استولى عليه، أنه لا يقال استولى عليه إلا عن منازع، عن منازع، من الذي كان مستولا على العرش ثم الله سبحانه بعد ذلك استولى على العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لو كانوا يعرفون ما يقولون. إذا قلت استولى معناه أنه استولى عليها ما وأخذها ممن كان يستولي عليها قبله، وهل كان أحد مستول على عرش الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. فيقولون: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. طيب استولى عليه ممن؟ أخذه ممن؟ على من؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه صفات مهمة، والاستواء على العرش له مسائل أخرى ستأتينا إن شاء الله في بابها، وهذه صفة من الصفات التي ينبغي الإيمان بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.